ثم نتفق نقول والله الماء وأقصد وأنا أقصد بالنسبة في الرفع يعني أقول أنا ليه النصف ولك ليه النصف، لكن النصف ما يطلع قد إيه؟ ها 100 جنيه 200 جنيه الله أعلم. فلو كسبنا في هذا الشهر 200 يبقى أنا ليا فيهم 100، ولو كسبنا في شهر آخر 100 يبقى أنا ليا فيهم 50، ولو كسبت 160 يبقى أنا ليا فيهم 80. مش زي البنك هديك 11% او 10% على وقت ما، لكن عارف ان انت كل شهر هتاخد 100 جنيه كل شهر هتاخد 200 جنيه مش كده. لما نقول انت بتحدد النسبه انا ليا كام في المكسب، في المكسب مش بحدد المكسب، انا احدد النسبه في المكسب انا ليا فيه كام. قد يكون الاتفاق على ان كل الربع وانت ثلاث سبع مش كده ولا ايه، الثلث وانت الثلثين زي ما هنتفق، ودي بتبقى متفق عليها في الربح ومتفق عليها في الخسارة. فلو جئنا فخسرنا أنت متحمل وأنا إيه؟ وأنا متحمل متحمل. والله لو كان الأخ جنب فولي فأنا اديت مالي الأخ عشان يشغله وبيديني من الربح كل فترة، ودي بقى تبع التجارة وتبع الشطارة بيزيد وينقص ممكن يخسر ممكن يكسب. فهذا كما قلت بالضبط عقد المضاربة الذي أحله الإسلام. وطبعا كان بيقصد من هذا العقد إني لا يكون هناك مال راكد ولا تكون هناك خبرات معطلة، يعني صاحب المال ما ينيمش ماله. من أجل هذا أيضا شرع الإسلام الزكاة، ولذلك قال إن الزكاة أكبر دافع للانتعاش الاقتصادي. إلا أنا لو أعلم إني لو أنني شيء يعني وضعت هذا المال في مكان ما فكل سنة هعمل إيه؟ هزكي عليه، في النهاية هتأكله إيه؟ الزكاة. فالأقل من إني عايز يعني أحرك هذا المال على الاقل حتى ادخل على نفسي ما اخرج منه الايه الزكاة، فاقرر من انفي ان انا اعمل ايه اشغله، فلن تجد اموالا مجمدة ولن تجد خبرات معطلة. لان انا هشغل مالي مع مين؟ انا مالي خبرة، فهشغل مالي مع مين؟ مع ذوي الخبرة. حتى لو كان لي خبرة وانا يعني شغلت مالي هذا بنفسي فبرضه بفتح ابواب ارزاق للناس، لان ما في واحد بيشتغل بمفرده، ده بيحتاج للمش عارف ايه العامل وبيحتاج للمساعد وبيحتاج للمش عارف للشيال وبيحتاج للصري وبيحتاج فزي ما قلت ان عقود المضاربة والزكاة التي افترضها الاسلام على المسلمين كلها من عوامل تحريك المال ومن عوامل تفريغ الطاقة وعدم ايجاد طاقات معطلة مما يضمن الانتعاش الاقتصادي. بتقول لي انا امرأة وحامل وفي الشهر الاخير علي أيام من شهر رمضان الماضي 6 أيام ولا أستطيع إطلاقا أن أقضيهم نظرا لظروفي الصحية، فكيف أستطيع أن أقضيهم قبل مجيء رمضان القادم؟ أنا أود أن أقول أني في كان في رأي وبقول رأي وأنا أعلم هذا بيقول أنه لا يجوز تأخير قضاء أيام من رمضان إلى رمضان آخر، وهذا الرأي ليس له دليل يقويه، ولذلك تؤخذ الرخصة كما نص عليها الله رب العالمين فعدة من أيام أخر. أمتى الأيام الأخر دي؟ قالوا في عمرك كله. ما تقوليش بقى لازم قبل ما يجي رمضان اللي جاي أكون خلصت اللي فات، أصل لو جاء عليها رمضان ده يبقى ما ينفعنيش إن أنا أقضي الأيام وعلي إن أنا أخرج كفارة عن كل يوم كما يردد البعض وكما يعتقد البعض. فنقول لهم كل هاتوا برهانكم. الصواب ان الذي افطر في رمضان اما ان يكون قد افطر لعذر مؤقت، واما ان يكون قد افطر لعذر لا يزول، اللي احنا بنسميهم اصحاب الامراض المزمنه. يعني احنا بنقول في امراض مؤقته وامراض مزمنه. المرض المؤقت زي الحمل زي الرضاعة زي الصداع زي المغص زي عملية زايدة، كل دي أمراض إيه؟ أمراض مؤقتة، أمراض مؤقتة. فهناك أصحاب الأمراض المؤقتة وهناك أصحاب الأمراض المزمنة. صاحب المرض المزمن ده المرض مصاحبه على طول لا يرجى له شفاء، عند القلب عند ربه تمام، كبر وشيخوخة أيا كان هذا الذي هو فيه فهو شيء مزمن يلاحقه، تعبير واضح، شيء مزمن يلاحقه، عنده حالات صرع، ما بيقدرش يصوم خلاص. فأصحاب الأمراض المزمنة بنقول له بداية إنك بتطعم عن كل يوم مسكين، بمقدار طاقة غدا وطاقة عشاء من متوسط ما حضرتك بتاكل عن كل يوم افطرته، طبعا حتى افطرت الشهر كله. طب تطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. ولو كنت انت من المساكين، تعبير واضح يعني تحتاج الى من يطعمك، فعفى الله عنك ولا شيء عليك ان شاء الله. ده لاصحاب الامراض المزمنة. اصحاب الحالات العارضة المؤقتة، القضاء معلق في رقبته لاخر يوم في عمره. ما فيش حاجة دخل رمضان بعد كده فيبقى راح على الا بدم شيء مؤقت زال او تنتظر ان يزول. فتعبيري واضح، قضاء هذه الايام دين في رقبتك ودين في رقبتك لابد. فانا لو كان هو كل المشكلة ان حضرتك حامل، فالحمل بندخله في بند المزمن ولا المؤقت؟ يبقى المؤقت. يبقى ان شاء الله تعالى، لان انت خلطت على الامور، تقولي انا حامل وبعدين تقولي لي ولا استطيع ان اقضيهم ابدا نظرا للظروف الصحيه. انا ما اعرفش الظروف الصحيه دي، فهل الظروف الصحيه هي حملك بس؟ يبقى عليك القضاء حتى لو دخل عليك 30 رمضان. لو في مرض اخر مزمن يحول بينك وبين ان تصومي على الاطلاق، فهيبقى عليك زي ما قلت لك كفاره عن كل يوم وهي اطعام. يقول لي هل يجوز استخدام الكحول والخل في اعمال المنزل مثل الطعام والوقود؟ انا ارد ان اقول شيء. مساله الكحول دي من المسائل اللي عامله دربكه، وبقول هي مش لاقي تعبير غير كده، دربكه في الاوساط العلميه وفي اذهان الشباب الان. ثبت ان الكحول بيسكر، ومن اجل انه بيسكر فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيبقى على هذا استخدام الكحول حرام، دخوله في الكولونيات حرام، مش عارف ايه حرام. وطبعا جات لنا فتاوى من المملكه العربيه السعوديه بهذا، وفي كثير من اخواننا الشباب يعني بيتخذوا ما جاء من السعوديه قرانا يتلى، وخاصة لما تكون فتوى لابن باز او لغيره، فاقول لك خلاص دي زي القران الكريم بالضبط. لا، من يقول هذا؟ يؤخذ منهم ما يراد. وزي ما بقول لك والله فقراء الى العلم، وليهم اقوال وفتاوى وكلام مضحك ومؤسف. فيعني ما هيش ما دام جه من الفتوى من السعوديه بقت قران يتلى. سجاجيد المزخرشه ما بتجيلك من السعوديه. السجاده المزخرشه اصلا بتجيلك من السعوديه، مش غير من هناك. مع ان شرعا لا تجوز الصلاه عليها. شرعا كده. ها. فهي ابني كل من جنب السعوديه خلاص بقى قران يتلى، بقى هو ده الحق، بقى هو ده الصواب. عشان تحسم المساله كويس، انا بسالك سؤال. الخمره يوم ان صنعت، سواء صنعت من التمر او من العنب، صنعت ليه؟ اصلا كده صنعت ليه؟ لكي تشرب بس، هي صنعت لهذا، ده الاصل في صناعتها. صنعت لكي تشرب، لكي تسكر. السبرت يوم ما اتصنع ليه؟ لكي يشرب برضه؟ والله لولا ان في بعض المغفلين شربوه ما كانوش عرفوا ان هو بيسكر، خلاص؟ ما كانوش عرفوا ان هو بيسكر. فهو ما صنع اصلا ليكون مادة للاسكار. فامر الاسكار شيء عرض عليه، لم يصنع اصلا لهذا الامر. واكرر الكلمة، لم يصنع اصلا لغرض الاسكار. يعني تعتبر البنزين سم؟ ها؟ طب اللي شابه بيموت، لكن هو صنع اصلا ايه؟ ليكون وقودا. فصنع السبرت اصلا ليكون مادة وقود. بس صنع السبرت اصلا ليكون مادة مش عارف ايه، كن هي بتؤثر على العقل. كم من امور لو تناولتها لاثرت على عقلك. كم من اشياء لو تناولتها لاثرت على عقلك. اما بذهابه كلية، واما بذهابه ذهابا مؤقتا. ومن اجل هذا بنقول ان ما دام ثبت فيه انه يسكر، فبناخذ حرمه شربه. وانا قلت لكم قبل كده في بنود المحرمات في امور اسمها محرمه المنفعه والذات. يعني لا يجوز لك باي حال من الاحوال لا تستخدم ذاتها اكلا ولا شربا ولا مسا حتى، ولا تنتفع بها باي حال من الاحوال زي الخمر ولحم الخنزير. زي الخمر ولحم الخنزير. وفي امور بتبقى محرمة العين غير محرمة المنفعة، يعني ما يحل لك انك لا تاكلها ولا تشربها، ولكن يحل لك انك تنتفع بيها، تنتفع بيها. تمام. فاذا كان عندي الخنزير محرم العين والمنفعة، فالحمار محرم العين غير محرم المنفعة. وإذا كان عندي الدم محرم العين والمنفعة، فأنا عندي الذهب بالنسبة لي كرجل هو محرم إيه؟ ها والله مش كل المنفعة، ده اللي أنت بتشتغل فيه وتصنع وتبيع وتشتري بعض المنافع، نوع من أنواع المنفعة أنك تلبسه فقط لا غير. فبند المحرمات ده أو الدخول في الكلام على المحرمات ده مسألة ما هيش سهلة كده وأحط رجل على رجل، طخ حرام طخ حلال خلاص، لا. فالسبرت عندي من الأشياء التي تحرم عينها ولا تحرم منفعتها، يعني لا يجوز لي لا أشربه ولا تعاطاه، وإن جاز لي أن أنتفع به، ولا أكرر قد صنع أصلا للانتفاع وليس للشراب. نعم نعم نعم. كثير من الأدواء داخل فيها كحليات، كثير من الأدواء داخل فيها كحليات، وأنا لا أجيز هذا، أنا لا أجيز هذا، يعني دخول الكحول في الدواء الذي يشرب أنا لا أجيز هذا بأي حل. أقول لك أصل لازم، أصل في بعض الأدواء لا تحل إلا بهذا، وأصله مش عارف بيفيد في مش عارف إيه، لا، لأنه مدام حرم شربه فلم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. لكن كونك هتنظف به تعمله جملكة تعمله مش عارف إيه، ما نقول لك في هذا شيء في هذا يا ابني انت. نعم يا ابني، ده خير الادام الخل، ما عرفش مين اللي قال لكم ان الخل داخل في سبيرت. نعم. طب ما هو يتخمر، وهو لما بيتخمر بي بي بي وكل من تخمر ما تخمر حرام. طب العيش اللي انت بتاكله لازم يتخمر وكل ما يتخمر، يا اخوانا لازم تستغل نقول وكل ما تخمر حرام. طب الخمر على يعني اللي جعلها محرم انها لما بتتخمر بتسكر، فهل الخل لما بيتخمر بيسكر؟ يعني بتحط دلوقتي شويه خل على مثلا شويه سردين ولا علبه سلمون، بعد ما تاكلها بتقوم تطوح. فمين اللي قال ان كل ما يتخمر فهو يحرم؟ يعني ايه اللي مخوفكم؟ ايه اللي بفزعكم قوي من كلمه انه بيتخمر؟ ما يتخمر ده انت العيش بيتخمر ولازم تحط فيه خميره كبيره، ولازم تقعد اقول لك استنى ما العجين يخمر، هل هيبقى حرام اخر؟ فمين اللي قال ان كلمة يتخمر دي المشكلة؟ يعني مين اللي قال ان دي مشكلة؟ مين اللي قال؟ نعم نعم. ايه البوظة دي؟ لا والله ما اعرف البوظة دي تعمل ازاي. انا كنت اسمع عن البوظة دي كان يبقوا ماشيين في زلعة كده ويشربوها زمان في الفلاحين، بس حتى الان ما اعرف هي مصنوعة من ايه عشان افتيك فيها، يعني فافتائي فيها بغير علم خطأ كبير، خطأ كبير فلما نعرف. لكن انا عايز اقول ان مش كل لفظ تسمعه يرهبك، يعني مش مجرد ان واحد قال لك اصل الخل بيتخمر، بيتخمر يبقى حرام. ايه لا بيتخمر ايه؟ طب ما سبحان الله، ما ياما اشياء كثيره جدا انا مخمرها. يعني ده انتوا عندكم كيكه اللي صنعوها في البيت ما بتتعملش الا اذا اتخمرت، يعني انتوا ايه اخبار الكيكه ولا بنخمرها الاول؟ خمرها ما تاكلهاش بقى. فعمرك دعيت ناس على انهم ياكلوا كيك وشفتهم قاموا طوحوا؟ فيعني لا ادري، يعني ارجو ان ايه نفهم الامور جيدا. فامتى التخمر يبقى حرام؟ لما التخمر يؤدي الى ان الشيء يتحول عن طبيعته ويصبح مذهبا للعقل. لكن لما يتخمر ويحلوه ها يبقى كويس. فيقول لك الكيكه لما تتخمر بيحصل لها ايه؟ تنفش. ما تطبخوش، ما تخشوش مطابخ عندكم. فالكيكه لما تتخمر تنفش، ولما تنفش كده قدام ضيوف كبيره حلوه كده، فده بيفيدها مش بيضرها. فمش كل حاجه يتقال فيها تتخمر اروح انا تتخمر يبقى داخل فيها كلمه خمر تبقى حرام خلاص، لا مش كده يا اخوان. الاخ بقى بسم الله ما شاء الله بيسال سؤال طيب قوي، بيقول لي ما حكم الاسلام في سرقه التيار الكهربائي؟ انت كتبت الكلمه في ايه؟ في ايه؟ ما حكم الاسلام في ايه؟ بس خلاص انت افتيت، انت قد افتيت. بهذا تعرض نفسك للضرر، وزي ما قلت ان ده يعني خليك دايما متوجس

فانا حتى بقول حتى مع ثبوت كفر الحق، فايه المانع ان انا اشارك واخوض في اعمال ما دمت لا احقق ضررا للمسلمين؟ يوم ما يقول لك بقى ارفع عصاية في وش مسلم بغير حق، قول له معذره بقى معلش، ويجرالك اللي يجرالك ويجرالك اللي يجرالك، مش مشكله. لكن طول ما انت داخل في نيتك نفع المسلمين وانت في هذا الطريق، ما في اشكال من هذا، ما في اشكال من هذا. بيقول لي هل من الضرورة أن تلبس المرأة شرابا عند الصلاة مع العلم بأنها تصلي في حجرتها؟ إخواننا المرأة كما قلنا من قبل لو أطفأت المصباح وغلقت على نفسها سبعة أبواب، وغلقت على نفسها سبعة أبواب، لو فعلت هذا فالصلاة لها شروط صحة. فلو أنها غلقت كل هذا ولم تحقق شروط الصحة فصلاتها باطلة. فمن شروط صحة الصلاة للرجل أو للمرأة ستر العورة، ستر العورة. فلو أنها لم تحقق ستر العورة حتى ولو كانت في جوف بيتها في عجرة مظلمة فصلاتها باطلة. ما هي عورة المرأة؟ كل جسدها على الوجه والكفين. يبقى يجي السؤال بقى، لو أظهرت القدمين تصح صلاتها ولا ما تصحش؟ تصح ولا ما تصحش؟ بالطبع ما تصحش، لأن القدمين من العورة. لو بتقول لي بقى الصلاة قاعدة في بيتي، أنا قاعدة في حجرتي، الصلاة فيها النور، ما حدش معايا، كل ده كلام فاضي. كل ده كلام فاضي، كل ده كلام ده اللي بيدل على الجهل، لا ستر القلب. انت ليك شرط صحه وهو ستر العوره، فلا بد. فحاجه من الاثنين، يا حضرتك لابسه ثوب سابغ اللي هو على الاقل يرخى في الارض على الاقل شبره، فده بيكفيكي عن لبس الشراب الجوره. اما الثوب غير سابغ يعني يا دوب اواصل الارض، يبقى غصب عنك لازم تلبس الشراب، ويكون تقيل كمان ساتر للعار. يعني الشرابات اللي بيقولوا عليها اللي هي النايلون دي ولا بيقول لي هل يجوز لي ان اقوم بتحفيظ القران بالمسجد لفتيات سن 9 سنوات مع الافتراض انه يمكن ان تحفيظ الفتاه في هذه السن؟ في هذه الحاله لا يجوز الافتراض بهن. انا مش عارف يعني بعض المتشنكين ولا المتشددين يبقى لهم احيانا كلام غريب كده، وبرضه الكلام الغريب ده بيدخلوه على يعني اذهان وعقول الناس، مش عارف بيجيبوه منين. مين اللي قال ان يعني انت بتسال او مهتم بالسؤال ده؟ مين اللي قالك ان ده ما ينفعش؟ ومين اللي قالك ان هو في سن 10 و9 سنوات ويفرض عندها 20 سنه ولا 30 سنه؟ مين قال ان انت ما تحفظش اللي عندهم 20 30 سنه؟ مين قال كده؟ ايه المشكله في كده؟ عايز افهم يعني. انا اذكر في مره من المرات وكنا في مسجد بالامريه، هو اسم المسجد اسمه خالد بن الوليد. وبعدين كان بياتي اخ فاضل بيعطي دروس للاخوات. فالاخوات طلبني وقال والله يعني يا ريت يعني تكون لفضيلة الشيخ يحدد لنا يوم في الأسبوع. وأنا من الناس اللي بترفض تماما أعطاء دروس للأخوات لسبب بسيط، وعارف إن الأخوات هيزعلوا، إن التعامل معاهم صعب قوي وبيصبعوا دماغ قوي بكلام فارغ قوي وأسئلة معادة ومكررة، وتسمع اللي تسمعه النهارده تسمع الاسبوع الجاي تسمع الاسبوع اللي بعده تسمع الاسبوع. يعني كان في واحده اسبوعيا توقف لي تسالني نفس السؤال، ما فهمش ايه ده يا ما فهمش. فالتعامل عايزين طولة بال، عايزين طولة بال. ف انا اذكر واحنا بنتكلم مع الاخ خالد يومين، وهو بيبقى له محاضره اسبوعيه في اسكندريه للاخوات، فبقول له يعني سبحان الله انت يعني كيف بتتعامل مع الاخوات؟ قال لا ما الحمد لله اخوك يعجبك قوي، عايزين نتكلموا في الكروشيه نتكلم، عايزين نتكلموا في الباميه نتكلم، في الملوخيه نتكلم. قلت له الله ربنا يديك الصحه. انا ما عنديش طاقه للكلام ده يعني. وهو هيرزق وهيوصل الكلام هذا ويذكر الجلسه اللي احنا قلنا فيها الكلام ده. فصحيح يعني في ناس عندها أفكار، أنا ما عنديش طاقة لي، أنا خير الكلام عندي ما قل ودل، وأحب أتكلم في المفيد، وأحب أتكلم في المفيد. فبعد رفض وإلحاح شديد قبلت، فبعد ما قبلت وبدأت أعطي درس لأخوات، فوجئت بواحد من هؤلاء المتشركين جاي لي في الإدارة وبيقول لي أنا إن شاء الله في حاجة ولازم تعملها. دول كلمت جد ولازم تعملها. ليه إيه؟ قال لي أنت قاعد تدي درس الأخوات إذا في ستارة بينك وبينهم. قلت له لازم أعملها؟ قال لي مش هعملها. مش هعملها؟ أنا لازم أعملها مش هعملها. إيه رأيك بقى؟ جبت بقى لازم دي منين؟ يعني جبت دي لازم دي منين؟ عايز أفهم. جبتها منين؟ يعني مين اللي قال ان انا عشان ادي درس الاخوات لازم ابقى قاعد واحط الصلاه بيني وبينه؟ طب والنبي لما كان بيجلس يعلمهم كان حاطط الصلاه بينه وبينهم؟ عليه الصلاه حاطط الصلاه؟ كان حاطط الصلاه؟ مين اللي قال كده؟ وكثير من الصحابه كان بيجلس يعلم، وكثير من الائمه ما كانش بيجلس. جبت الصلاه بيني وبينهم يعني عايز افهم. فقلت له ما دام قلت لازم تجيب بيها نفسك مش تجيب من غيرك. فاعمل اعملها انا بقى ورعا تقية ممكن اي حاجه سميها، لكن عشان تيجي تقول لي لازم دي يبقى لازم عليك انت مش عليا. لا يا حبيبي، انك علشان تلزمني تلزمني بشرعك، تلزمني بشرع. ففين هو الشرع اللي انت بتلزمني بيه؟ فراح قايل لي ده اعمى دخل على زوجات النبي، والنبي امر زوجاته ان هم يستتر، فقالوا لي يا رسول الله ده اعمى. قال وانتما اعمي اودان؟ قلت له ابني والله تكون والله ما تفهمني. قرأت حاجة مش حاطة جدا أسأل في أهل العلم اللي حقق ها إلا أمر يعني فهمت الحديث ده جاي جاي جاي جاي جاي خلاص تعالي حاجة أنا خلاص بتصدرها كده وعد تصدر لحكم وقلتي لي لازم ويجب ومفروض وخلاص وهو من لازم ولا مفروض. اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجاته، لأن كثير من الرجال كان بيستأذن ويدخل على أمهات المؤمنين، ما دامت التزمت بحجاب الزي خذي الخطوة، لأن أنت حاجة في اثنين، يا تكون غير ملتزمة بحجاب الزي فلا بد من حجاب المكان، يا إما تكون ملتزمة بحجاب المكان يبقى مش شرط لحجاب الزي. يعني بتكلم من ورا باب ولا من ورا حيطة ولا باجي أكلم من ورا سكة من ورا باب وأسألها عليك لازم تكون منتقبة؟ هي ملتزمة بحجاب إيه؟ بحجاب ايه؟ بحجاب المكان. لو بره يبقى تلتزم بحجاب الزي خلاص. فاللي بتقف قال لي دلوقتي الشارع على الطبق اللي في المنزل ولا بتاع لا استني اما اجيب ستاره واحط حيطه بيننا احنا الاثنين، ولو ان ده شيء مفترض ولازم كان كل واحده خرجت الشارع شايله معاها حيطه عشان دراعي على الناس ولا ماشي شايله معاها ستاره. ايه الكلام ده يا ابني؟ الجموم ليه؟ ايه لازم وايه فرض؟ وجبت لي بقى انت شو رجعت خلاص. فاللي حاصل النبي امر زوجاته ان يقوموا الاثنين ويستدروا خلاص يتخذوا ستار المكان، وتعبير واضح ستار ازاي؟ ستار المكان يعني يبقى بينهم وبين الاعمى حاجز مكاني. ليه؟ زي ما قالت الحاجة راي الاحمر، لان الاعمى يتكشف منه ولا يستطيع ان يتدارك ذلك من نفسه. الغار يعني مش عارف كيف رجله بل فخذه بل ركبته بل فلا هم بعد عنه كده هم بعد عنه. فانت قرات شرح الحديث ده تبص كده وتروح تصعد حكم كده على الماشي. فانت لما تعلم النساء في دار الزعيل حفظوا القران لا شيء في هذا ما لم تكن هناك خلوة أو فتنة. خلوة يعني ببقى جالس معك 30 واحدة أسماء خلوة ما لم تكن هناك فتنة، ما تجيلكش واحدة وسط اللي قاعدين متبرجة واخد بالها حضرتك، ولا تحاول حضرتك الجلسة لتنكيت وتهريب وخروج عن حدود العلم. لا لا، فكونك تعلم تحفظ القرآن إن شاء الله لما يجيني بنت هبقى أجيبها لك حتى لو كانت بالغة ولا تزعل. يقول لي هل يجوز لنا أن نطلق آراء المذاهب الأربعة في قضية واحدة؟ يعني دي تحملها إزاي؟ حتى المثل اللي أنت جابه ما ينفعش. تحملها إزاي؟ يعني إذا كان آراء الفقهاء بتبقى حاجة من الاثنين، إما على سبيل التعدد أو على سبيل التضاد. لو على سبيل التعدد يبقى لا خلاف أصلا، يبقى لا خلاف أصلا. ولو على سبيل التضاد تجمع بينهم الاثنين، لأنك بدم في تناقض. إن قبلت رأيا فقد رددت الآخر، فقد رددت الآخر. ومن أجل هذا الأمور اللي بيسموها الخلاف فيها ظاهري، بيبقى الخلاف فيها على سبيل التعدد زي ما قلت لك بيكون لا خلاف أصلا. الأمور التي يكون فيها الخلاف على سبيل التضاد فبيبقى حاجة من الاثنين، يا في راجح ومرجوح. ويبقى في الحالة دي أنا مطالب بإني أعمل بالإيه؟ أو أعمل بإيه؟ بالراجح. يبقى يا في راجح ومرجوح، زي ما بيجي مثلا في قضية السلام في الصلاة، أبو حنيفة يرى أن السلام ليس من أركان الصلاة. فلو إنك جيت وانتهيت من التشهد الأخير وبعدين تكلمت أو أحدث صلاتك صحيحة، عند أبو حنيفة كده، عند غيره السلام ركن من أركان الصلاة. فلو أحدثت قبل أن تسلم حتى ولو انتهيت من التشهد الأخير أو تكلمت بطلت صلاتك، تعمل اتنين مع بعض ازاي؟ أتكلم ما أتكلمش، احدث ما احدثش، ما ينفعش. إن قبلت رأيا فقد رددت الايه؟ فباجي اشوف والله كل الى ما استدل او بما استدل، الراجح هو اللي بمشي عليه. تعبيري واضح؟ فلما تتعارض الاقوال بيبقى فيه راجح مرجوح، وده اللي بيحدده الايه؟ الدليل والنص، هو اللي بيقول لي ده راي راجح او ده راي ايه؟ او ده راي مرجوح. فالدليل والنص، واحنا كلنا خدامين الدليل والنص. يا اما ما بيبقاش فيه راجح ومرجوح، يعني القضية بتبقى خالية من دليل ونص، فده قال وده قال وده قال وده قال، ترجح انهي؟ علشان ارجح محتاج لايه؟ محتاج لايه؟ لدليل زي ما قلت لك، اللي برجح هو الدليل. طب مفيش دليل زي ايه؟ زي المسألة التي انشأها الفقهاء. واحد، امرأة، ودي حالات شاذة، امرأة انجبت لفت ولم ينزل عليها دم، هل يجب عليها الغسل او لا يجب؟ واحد اقول منزلش دم خالص، ها منزلش دم، لا ولد الطبيعي، ما اقولش قصرية والله، لا بقول لي انا ولد ولم ينزل عليها دم، منزلش دم خالص، ها تغتسل ولا ما تغتسلش؟ تبص على الورق نص بالقضية دي ما وصلناش، يقول الأمر ايه؟ يقول الأمر ايه؟ فأحمد بن حنبل قال لابد من الاغتسال، فالموضع لا يخلو من دم. غيره قال لا يجب الاغتسال، لأن الاغتسال موقوف على سبب وهو الدم ولا دم، فلماذا نوجب عليها الاغتسال؟ فانا بقول لو في دليل مرجح انا برجح، لكن لو مفيش دليل بقى مرجح اعمل ايه في المسألة الخلافية؟ فخذ بالمحور. تعبيري واضح؟ ودي قاعدة انا سائر عليها في حياتي، لما بيحصل خلاف بنظر في الادلة ونشوف هل في راجح مرجوح، اذا انا بعمل بالراجح. مفيش بقى راجح مرجوح لان مفيش دليل اصلا، فبعمل بيه الأحوط. فلما يجي في القرآن احنا قلنا تغتسل ولا ما تغتسلش، يبقى تعمل ايه؟ تغتسل، لان هو ده ايه؟ هو ده الأحوط، فبأخذ بالأحوط. تعبير واضح؟ بس لكن عشان تقول اعمل لهم كوكتيل وكلهم على بعض مش هتحصل، مش هتحصل، ان عمرها ما هتكون. يعني هو ضرب لي مثال بيقول لي النية في الوضوء عند البعض وسنة عند البعض، طب في بعض كتير ازاي يعني؟ ففي النهاية لازم حتنوي يمسك. يقول لي هل يجوز لعن المعين مسلم كان او غير مسلم؟ يجوز لعن معين إذا لعنه الله، إذا لعنه الله يعني إحنا نعمل له واحد لعن من لعنه الله، تقول لعنة الله على أبي لهب حتى وهو عايش، حتى وهو عايش كان يعرض يقول لك الله يلعنه، ولا ما كانش ينفع؟ ليه ينفع؟ ليه ينفع؟ لأن ربنا لعنه. تمام؟ يبقى نملة واحد، يبقى حي ومعين ألعنه إذا لعنه الله ورسوله، هذه واحد. اثنين، إذا مات على كفر، فعندي بطرس كهين نتنياهو مثلا محرق مات، ومجرد ما مات ثبت له ليه الكفر، طول ما هو عايش يا اخواننا في امل في انه يهتدي، في امل في انه يهتدي، بمجرد ما مات ثبت له ليه له الكفر. تمام؟ فلما تيجي دلوقتي عندك مثلا سيرة جلدة معير تقول ايه الله يلعنها مطرح مطرح، ما مات كده خلاص خلاص، يبقى من مات على كفر. ادي اثنين، ثلاثة، عشان اوريك ان ينفع لعن المعاينة ولا لا. لما بتيجي نتكلم مع نتنياهو والله يلعنه والله يحرقه والله يخرب بيته، ينفع؟ ينفع، لان يجوز لعن والدعاء على من وقف حربا على المسلمين، بدليل عندك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ظل يلعن ويدعو على حيين من الحرب رحل وزكوان شهرا كاملا. ليه؟ هم كانوا وبال على المسلمين وحرب على المسلمين. فهذه ثلاث حالات يوجد فيها لعن المعين، يبقى من لعنه الله ورسوله، من مات على كفر، من اصبح حربا على الاسلام واهله. اللي بذلك احنا بنقعد كلنا ربنا احرقهم وربنا يخرب بيتهم وربنا يجيب لهم وربنا يحصلهم، ان هم حرب على مين؟ على المسلمين، على المسلمين. في غير هذا لا، في غير هذا عشان تلعن شخص بعينه لا، عايز تلعن عمك، لعن الله الكاسيات العاريات، لعن الله الصراط، لعن الله القذلة، لعن الله شارب الخمر، لعنة الله على جد. يعني ان ثبت في علم الله انه سيظل على هذا ويصل الى الله، لكن عشان تلعن معين بعينه كده لا، لانه قد يهتدي فيكون احسن منه. فايام الكفر كنا نقول لعنة الله على المشركين، كان عمر كان المشرك، ها تنفع تقول لعنة الله على عمر؟ كان ينفع؟ ليه؟ أنا أقول لعنة الله على المشركين، يبقى معناها من ثبت في علم الله أنهم مشركون، يعني هيعيش كده وممكن، هيعيش كده وممكن، لكن أي واحد ثاني ربنا يديه، ربنا يديه. فأنا أقول لعنة الله على الفنانين والفنانات، لا يعيشوا كده ويموتوا كده. تمام؟ لكن لما طلع ناس منهم ايه؟ ها؟ وثابت اهو، هنا يتوب على الجميع اهو. يقول لي سمعت الدكتور عمر عبد الكافي في مجموعة دار الآخرة حديثا لم يذكر له سند، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث من أكل أو شرب عند المريض فقد أخذ أجره من عيادته، فما مدى صحة هذا الحديث؟ أنا ذكرت هذا الحديث من قبل، مش الدكتور عمر بس، ذكرت هذا الحديث من قبل، وإحنا كنا بنتكلم عن المرض وعيادة المريض، وأعتقد أنك سلسلة من الخطب قيل في هذا المسجد، قيل في هذا المسجد، فلا وهنا وهنا، فتكلمت عن المرض وتكلمت عن المريض وكذا وكذا، وكنا سلسلة طويلة قوي، فقلت إني ورد في حديث، في حديث في سنده مقال، وعلى ما أذكر كان هذا الحديث أخرجه الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل، وهتلاقيه على ما أذكر أيضا عند البخاري في الأدب المفرد، وأذكر أن هذا الحديث فيه مقال على ما أذكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل وشرب عند مريض فقد أخذ حظه من الأجر. فقلت إن علماء الحديث حتى والفقهاء على العمل بهذا الحديث، ذلك لأن المريض يحتاج إلى من يعينه ويحتاج إلى من يعين أهل بيته، لا يحتاج إلى من يذهب. في ناس بقى بيبقوا حلوين قوي ما بيصدق يقعد، لكن رايح نزهة وراح قاعد. والله أذكر إن مرة يعني أخ مريض داعى على العدو، قعد اثنين ثلاثة عنده وراحوا له، وده بتحدث عند النساء كثيرا. أنا راح أقول في نفسي عيانة تروح قاعد عندها من الساعة 3 الظهر للساعة 3 بالليل، بتقولي إيه ده أنت بتخلص عليه يا ياد مريض؟ دي مريض دي لها أدب وليها آداب. للأسف الشديد في الهوجية وقلة الدين وقلة العلم اللي إحنا فيه الآن فقدناها تماما. فبص لا اثنين ثلاثة رايحين يقعدوا مريض، عيادة المريض ليها آداب، وأنت واقف مش هتقعد وبتدعو له بخير خمس دقائق ولا تتناول عنده شيء، وتغط بالباص وتخرج مسرع خلاص انتهت. انت اسمع ان ثلاثه راحوا قعدوا عند واحد والراجل كان عنده للاسف الام سرطانيه بسيطه وعنده ورم بسيط، فقعدوا فوق منه الثلاثه بقى يكحللهم بقى كلام هم عنده. واحد الثانيه ده هو في خير، ده انا عندي قريبي كان عنده مش عارف طلع له فئه قد كده، قالوا له دي مش عارف ايه سرطانيه قلبت معاه وبهدلته وراح في 60 داهيه. خلوا الراجل قاعد يرتعد تحت الغطا بتاعه، والله يخرب بوك والبيت اليوم اللي انتوا جيتوا فيه. والتاني وضو مش عارف ايه وعملوها قاعدة عند الراجل جابوا خبره وهو عيان. مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام؟ وشاي داخل وشاي خارج وقهوة داخلة وأهل قهوة خارجة. يا أخوانا اتقوا الله في المرضى، يعني فزي ما اتقي الله فيهم برضو كلهم هيتقوا الله فيك. فقالوا إلا إذا بقى يعني أحب المريض ذلك، يعني رحت له بقى هو اللي أصار وهو اللي مسك فيك، هذا موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني. فإلا إذا أحب المريض ذلك، ما قال أهل الفقه وشروح الحديث إلا إذا أحب ذلك، أو كان في تركك للطعام والشراب الذي يقدم لك ما يوغل صدره. فدي الحالات العرض. لكن احنا شخصيا أو أنا شخصيا لا يمكن أي مريض أوام خطفي كده وروح ماشي. الإسلام قال إيه والدعاء اللي قاله الإسلام والرؤية الطيبة والصالحة والتنفيذ في الأجل وتطيب الخاطر والتنكير بإن المرض كفارة، كل ده ما يستوجبش خمس دقائق وبننصرف الحمد لله يعني. فأكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.